ما هو خلاصة الكلام على مسألة الحديث عن بني إسرائيل؟ فهل يجوز لنا أن نحدث عن بني إسرائيل كما جاء في الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أم أن ثم تفصيلا عند العلماء وحالات عند العلماء للحديث عن بني إسرائيل أو في الحديث عن بني إسرائيل؟ أنت. نعم، جاء عنهم الإخبار عن أنفسهم بما حصل لهم، بما حصل لهم من الأمور والأضرار وكذلك من قصصهم، يقول العربي هنا لا بأس بذلك، وأيضا لا بأس بذلك متى؟ نعم أحسنت، إذا لم يخالف شرعنا ما حدثوا به ولم يخالف ليس فيه مخالفة لشرعنا، فهذا أيضا لا بأس أن يحدث به. طيب، ثاني نعم أحسنت، ما نعلم بطلانه بما جاء من الوحي فهذا لا يجوز لنا أن نحكيه ولا نحدث به، وإذا حكينا ننتبذه نقول هذا خطأ. أحسنت، فإذا سقناه فإننا نرده ونكذب ونبين زيفه وأنه خطأ. فالأول ما جاء من أخبار الكتاب مما نعلم صدقه لموافقته لما أخبرنا به ربنا أخبر أو أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، وكذلك أيضا ما أخبروا به عن أنفسهم مما حصل لهم من الوقائع، مما حصل لهم من الوقائع ونزل بهم، هذا الغالب فيه الشخص يصدق فيحدث عنهم في أنهم حصلت لهم نازلة كذا في سنة كذا، حصل لهم كذا، نزل بهم عذاب كذا، فإذا حدثوا بهذا الغالب أن الشخص يصدق فيما يحدث به فيما حصل له من النوائب، فمثل هذا لا بأس عند ابن عربي رحمه الله. والشيخ الإسلام في التفصيل الجائز هو ما كان من أخبار الكتاب مما نعلم صدقه لموافقته لما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى أو نبينا، فهذا الذي ينزل عليه حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. والثاني ما نعلم بطلانه فهذا لا يجوز التحديث به، ما نعلم بطلانه عن طريق شريعتنا فلا يجوز التحديث به. طيب، والأخير ما لا يوافق ولا يخالف، ما لا يوافق ولا يخالف، فهذا هو الذي يتوقف إيش فيه، وهو المعني بحديث أبي هريرة الذي سقناه فيما تقدم، إذا حدثكم أهل الكتاب عن شيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه أو بباطل فتصدقوه، فهذا يتوقف فيه الذي لا يعلم منه الموافقة ولا المخالفة، فإذا التحديث إنما فيما يعلم فيه الموافقة، فهذا الذي يحدث به عن بني إسرائيل، والمنع فيما يعلم فيه المخالفة فهذا لا يحدث فيه عن بني إسرائيل، والتوقف فيما لا يعلم فيه لا ذا ولا ذاك فهذا يتوقف فيه. هذه خلاصة مسألة التحديث عن بني إسرائيل، خلاصتها ما ذكرها وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقل ذلك عنه ابن كثير، هذا واضح. طيب، المسألة الثانية مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ ها من يأتي بالتفصيل والتحرير عند الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، ولا نريد إلا هذا، نريد التفصيل والتحرير عند الإمام الشنقيطي رحمه الله. نعم، قال الإمام الشنقيطي في المسألة طرفان وواسطة، فما هو الطرف الأول؟ نعم، أنه يأتي في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا هذا الشيء، وكذلك يأتي في شرعنا أنه شرع لنا، فهذا شرع لنا بلا خلاف، مثل الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا لا شك أنه جاء في شرعنا أنه شرع لمن تقدم، وجاء في شرعنا أنه شرع لنا، فهذا شرع لنا بلا نزاع، وكذلك القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، جاء في شرعنا أن هذا كان شرع لبني إسرائيل ولمن تقدم، وجاء في شرعنا أنه شرع لنا، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص، فهذا لا خلاف فيه أنه شرع لنا. الطرف الثاني، نعم، أن يأتي في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ويأتي في شرعنا أنه منسوخ أو أنه ماذا، نعم، ويأتي في شرعنا أنه منسوخ، فهذا ليس بشرع لنا، أو لا يأتي في شرعنا شيء من ذلك، وإنما هو من حكاية بني إسرائيل. فلو حالتان، هذا له حالتان، الذي هو ليس بشرع لنا، الطرف الثاني الذي هو ليس بشرع لنا باتفاق، له حالتان. الحالة الأولى أن يأتي في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ويأتي في شرعنا نسخه، ويأتي في شرعنا نسخه مثل وضع الأغلال والأصار التي كانت على من قبلنا، فجاء في شرعنا أنه كان في شرعهم وضع عليهم الأصار وإيش والأغلال، فجاء في شرعنا نسخ إيش هذا، أن الله وضع عن هذه الأمة الأصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، فهذا لا يكون شرعا لنا، حالة الأولى فيه. الحالة الثانية أنه لا يأتي في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، لا يأتي في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وإنما هو عن طريق الإسرائيليات، فهذا أيضا ليس بشرع لنا. هاتان حالتان لما ليس بشرع لنا باتفاق، من يذكرهما؟ حالتان لما ليس بشرع لنا باتفاق، لا يكون شرعا لنا باتفاق، حالتان له. ما هي الحالة الأولى؟ أن يأتي في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ويأتي في شرعنا نسخه، هذا ليس بشرع لنا باتفاق. الحالة الثانية أنه لم يأتي في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وإنما جاء عن طريق إسرائيليات، فهذا ليس بشرع لنا باتفاق أيضا. طيب الواسطة عند من؟ عبد الرحمن، ما شاء الله، هات كمل الفائدة، هات انظر الكتاب. نعم، إذا جاء في شرعنا أنه شرع لهم، وليس في شرعنا إقراره أو إيش، ليس في شرعنا إقراره واعتماده، جاء في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وليس في شرعنا نسخه ولا إقراره، وليس في شرعنا نسخه ولا إقراره، فهذا الذي فيه الخلاف بين العلماء. فليعرف موطن الخلاف بين أهل العلم، طرفان متفق عليهما، والطرف الذي فيه خلاف هذا الذي سمعته، أنه يأتي في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولا يأتي نسخه ولا إقراره، ولا يأتي نسخه ولا إقراره، فهل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ الجمهور على أنه شرع لنا، لأنه ما ذكر في كتابنا إلا لنعمل به، ما ذكر إلا لنعمل به. والله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وجماعة من العلماء يرون أنه ليس بشرع لنا، وقالوا استدلوا بقول سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. هذه خلاصة المسألة عند الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، هذا هو التحرير عند الإمام الشنقيطي. فالذي فيه خلاف هو مشتمل هذه الأمور، أن يأتي في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولا يأتي في شرعنا نسخه، ولا يأتي في شرعنا إقراره، فهذا الذي فيه الخلاف عند أهل العلم، هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا. أما ما جاء في شرعنا إقراره فهو شرع لنا باتفاق، وما جاء في شرعنا نسخه فهو ليس بشرع لنا باتفاق، وإنما في هذه المسألة الخلاف، وموطن الخلاف هذا الذي سمعته. طيب نواصل هذه الفائدة، إن شاء الله قد فهمت للإخوان مسألة ما شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا. فالمسألة موطن الخلاف هو ما سمعته، ما حكاه الله عنهم، ووجد في شريعتنا أو لم يأتي في شريعتنا نسخه، ولا كذلك أيضا إقراره، فهل هو شرع لنا أم لا. فهذا مثاله يضربون له أمثلة، وهو ما وجد في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولكن لم يأتي نسخه ولا إقراره. يضربون لهذا أمثلة، من هذه الأمثلة التي يضربونها قول الله سبحانه وتعالى عن يوسف أو عن إخوة أو عن من وكله يوسف يبحث عن الصواع، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه الآية أخذ منها أهل العلم مسألة الجعالة، مسألة الجعالة، والجعالة هي أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، هذه هي الجعالة عند أهل العلم. يقال الجعالة ويقال الجعالة ويقال الجعالة، وهي الأشهر الجعالة بالضم، وإلا فيها التثنين الجيم، يقال الجعالة والجعالة والجعالة، وضابطها هذا حدها أن يجعل جائز التصرف، أن الذي يتصرف في ماله جائز التصرف، أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. عملا معلوما يقول من بنى لي الجدار هذا فله كذا، من بنى لي الجدار فله كذا، هذا عمل معلوم ولا ما هو معلوم؟ عمل معلوم، بناء جدار معين إلى حدود معينة يحددها، إلى حدود معينة. فإن قال من بنى لي الجدار في شهر يكون العمل معلوم والزمن مدة إيش؟ المدة معلومة، فله كذا، من بنى لي هذا الجدار فله كذا، فهذا يقال له جعالة، أي سيجعل له إيش؟ كذا من المال من بناه مثلا هذا الجدار في أسبوع، أو حتى ما حدد المدة ما فيه مانع لو أطلق المدة، لأنهم يقولون عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو إيش أو مجهولة. هذا بخلاف الإجارة، الإجارة لابد أن تكون معلومة ومضبوطة، أن تكون معلومة ومضبوطة، أما الجعالة يستسمح فيها ما لا يستسمح في الإجارة، فما يشترط المدة أن تكون معلومة ولا في العمل أن يكون معلوما. فممكن أن يقول من أرد لي ولدي، ولدي ضايع يا جماعة أبحث عنه لي فترة من الزمن ما وجدته، فمن وجد ولدي له 1000 ريال، من وجد ولدي له 1000 ريال، هذه جعالة وما هي جعالة؟ هذه جعالة، لأنه ما عقد عقدا. وأن تنظر الآن العمل مجهول، العمل مجهول، والجعل إيش الذي جعله معلوما 1000 ريال، لأن هذا العمل مجهول، ما يدري الشخص متى سيكون، في شهر، في شهرين، في 3 أشهر، وهو يبحث حتى يأتي بإيش بالولد، سيبحث، الناس ستبحث، لأن المبلغ مثلا مغري، يقول من وجد ولدي فله 1,000,000 ريال، الولد عنده محبوب جدا هذا الرجل، من وجد ولدي ضايع له نحو كذا الآن، من وجده له سيارة من آخر موديل، يمكن يتقاتلوا الجماعة ويذهب وينتشر في هذه الأرض، ينتشرون في الأرض يبحثون عن ولد هذا الرجل. الآن العمل ما ندري إيش هو هذا، متى المدة غير معلومة، ليس كذلك؟ وأيضا هذا العمل ما ندري متى سيكون، الله أعلم من سيحصل على هذا الشيء، فمدة مجهولة بلا شك، مدته مجهولة، سيذهب الناس يتفرغون في البوادي يبحثون عن هذا الولد حتى ينالوا هذه الجائزة. فهذا يسمى بالجعالة، أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما، لا بد أن يكون معلوما الجعل، لكن العمل لا يشترط فيه أن يكون معلوما، وكذلك المدة لا يشترط فيها أن تكون معلومة. وأما الجعل الذي يجعله المقابل الذي يجعله فلا بد أن يكون معلوما، فلا يقول من عمل لي كذا فله ما في كيسي، ما في جيبي، ما ندري كم في جيبك نحن، أو من دخل اقتحم الدار هذا له ما فيه، بعضهم يجوز هذا، له ما فيه، من اقتحم هذا البيت يأخذ ما فيه، طيب هذه جعالة، ما ندري بنحصل شيء في البيت ولا ما بنحصل شيء، ونحن نتقاتل نعرض أنفسنا للموت وللهلاك، نعرض أنفسنا للموت وللهلاك ونقتحم هذا البيت، ويقول لنا هؤلاء الآن قاعدة في البيت مثلا، أو لن قاعدة ما نبغيهم مسلمين، لكن ناس مجرمون كفرة، كفر في البيت وحربيون، فيقول ولي الأمر مثلا أما هم عجنودة أو يجعل جعل، أما نحن لا ما نتجرع على قاعدة، لكن يقول لجنودة هؤلاء القاعدة هنا مثلا من اقتحم هذا البيت ودقدقهم كما يقال فله ما في البيت، له ما في البيت، أخذ ما في البيت من أواني من مال من أي شيء يجده له يأخذه في هذه الحالة. أما نحن لو قال ولي الأمر كذا فما يصلح، هذا الجنود يتصرفون بهذا، نحن نبتعد عن الفتن، وهم مسلمون، وهم مسلمون عصاة. طيب، فالآن كما ترى هذا الجعل مجهول ولا معلوم؟ شخص مثلا يقول يا جماعة من وجد ولدي سأعطيه مكافأة، خلونا نوضح هذا فنوضح لكم، من وجد ولدي سأعطيه مكافأة، ما ندري كم المكافأة، نحن نبذل جهدا يعني شهر شهرين تمر علينا في البحث لا ندري كم المكافأة هذه. هذا لا تجوز، هذه الجعالة، هذه الجعالة لا تجوز، لابد أن يكون الجعل معلوما، الذي سيدفعه يكون معلوما. أما مدتها ما يشترط فيها أن تكون معلومة مدة الجعالة هذه، وأيضا العمل لا يشترط فيه أن يكون معلوما. أما الجعل الذي سيفعله أو سيجعله لابد أن يكون معلوما. والجعالة تختلف كما سمعت عن الإجارة، الإجارة فيها شروط، أما الجعالة فيجوز فسخها، يجوز فسخها. وإذا فسقها مثلا من جعلت عليه قال مثلا إذا بنيت لي الجدار فلك 2000 ريال، هذا الجدار إذا بنيته فلك 2000 ريال، ثم وصل إلى نصف الجدار هذا الباني وقال يا جماعة أنا تعبت خلاص ما لي شيء، في هذا الحال لا يعطى ريالا، لا يعطى، لأنه ما وفى بالعمل، ما وفى بالعمل. فإذا أكمل الجدار يستحق إيش؟ يستحق الجعل. أو مثلا يكون الفسخ من الجاعل، يكون الفسخ من الجاعل، الرجل بدأ في البناء، بدأ يبني ما شاء الله وصل إلى نصف الجدار، يقول له خلاص وقف، أعطيه فلوسه وقل له وقف وبعدين نروح بحفظ الله. أما تقول له وقف لا وخلاص يعني مالك شيء، هذا ما هو صحيح. فإن كان الإيقاف من الذي جعل له، يقول تعبت يا جماعة الجدار هذا تعبني، يعني تعاقدت مع الرجال وجعل لك شيئا، يقول أنا قد تعبت خلاص، ففي هذه الحالة ما له شيء ولا يعطى شيء ولا يلزم الجاعل بشيء لأنه ما وفى، يعني جعل الجعل مقابل الجدار كامل ما وفى فلا يعطى شيء. وإذا كان الفسخ من الجاعل فإنه يؤدي لمن؟ للمجعول لا حق، ويقول له خلاص بحفظ الله نحن نريد غيرك، أنت عملك ما هو طيب باين عليه، عملك ما هو ذاك، نريد غيرك يعني يبني لنا أو يعمل لنا، يعطي حقه ويتوكل على الله ويأتي بمن شاء. هذا فرق بين هذا وبين ما تعلمون من الإجارات وعقود الإجارات التي يتعاقد عليها، أما هذا ما في عقد بس كلام، من فعل كذا سأعطيه كذا، من صلح كذا سأعطيه كذا، ومثل ذلك جعل المؤذنين أيضا، جعل المؤذنين، فهذا عقد غير ملزم، الجعالة عقد غير ملزم يجوز فسخه، الجعالة عقد غير ملزم يجوز فسخه، فلي أن أفسخ يقول لا توكل على الله، أو له أن أفسخ يقول أنا تعبت خلاص، تعبت خلاص ما له شيء إذا كان تعبت لم يفي بي المقصود، واضح. ومن هذا الباب ما يجعل المؤذنين وللأئمة، فلا يجعل لهم راتبا محددا، وإنما تجعل لهم جعالة من جعالات متى ما تيسرت أعطيه متى ما هذا. فبعض أهل العلم يعني يحرمون العطاء على الأذان، يقول هذا إفعال خير لا يعطى، وإنما يجعل لها جعالة، يجعل لها جعالة، يقال لنا نحن سنعطيك 3000 أذن وخلاص، ما في عقد بيننا ولا شيء، ما في عقد، أذن ونعطيك إن شاء الله 5000 10000 وما يسر الله لك، هذا لا بأس. أما يجعل على الأذان عقدا فبعض أهل العلم كره هذا، حنابلة يكرهون العقود على الأذان وعلى أيضا الصلاة، وإنما تجعل فيها الجعالات، هذه الأعمال الخيرية تجعل فيها الجعالات حتى يستقيم أمر الناس، لأنه لو ترك هكذا الأمر ربما ما يقوم به أحد، تخلف الناس عن الأذان وعن هذه الأمور المهمة، لكن تضبط في شخص معين يقال يا فلان أذن ولك منا كذا جعالة، فهذا لا بأس به دون إبرام عقود، هذا إن شاء الله لا بأس به، من باب المكافأة من باب الجعالة سمه بما شئته، فهذا لا بأس. فالآن استدل العلماء بهذه الآية، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، استدل بعض العلماء بهذا على جواز إيش؟ الجعالة، لأن يوسف من معه قالوا من جاء به سنجعل له كذا مكافأة حمل بعير، حمل بعير معلوم عندهم وليس مجهول، فلا يستدل به هذه الآية على الأمر المجهول أن الجعالة تكون لا بأس بشيء مجهول، هذه الآية ما فيها دلالة، بعض العلم ربما يستدل بهذه الآية على أن الجعل إذا كان مجهولا لا بأس بذلك، من أتى بولدي سأعطي مكافأة، قالوا لأن يوسف يقول له حمل بعير، حمل البعير عندهم معلوم، عندهم شيء مقدر معلوم، فهذه الآية ما فيها دلالة على ما ذهب إليه بعض العلماء. فهذه من الأدلة التي ذكروها في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ فمن قال ذلك فقال هو شرع لنا وجعل الجعالة من شرعنا. طيب، وأيضا من الأدلة التي تدل على بعض المسائل التي تستدل بها ما ذكر في ناقد صالح: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، وكذلك هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولكم شرب يوم معلوم. استدلوا بهذه المسألة على مسألة المهايئة، هل هي جائزة أم ليست بجائزة؟ مسألة المهايئة هكذا اكتبوها، المهايئة ألف ياء وألف مهموزة وتاء بعد ذلك مربوطة. ومسألة المهايئة هي قسمة المنافع بالتناوب، قسمة المنافع هذه هي مسألة المهايئة، قسمة المنافع بالتناوب، بحيث تكون لهذا مدة ولهذا مدة. نكون مثلا مشتركين في بستان أنا وأخي، فيقول لي مثلا سنة أنت تزرعه وسنة إن شاء الله أنا أزرعه، سنة عندك تزرع وسنة عندي أزرع هذا البستان، تكون شراكة بيني وبين واحد من الناس في بستان معين. فنستعمل مسألة المهايئة التي استدلوا لها بهذه الآية التي سمعتها: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محطة، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب، ولكم شرب يوم معلوم. فاستدل العلماء بهذه على مسألة المهايئة، وهي قسمة المنافع في الشيء المشترك بالتناوب، قسمة المنافع في الشيء المشترك بالتناوب. يكون لي مثلا بستان أنا وأخي أزرعه سنة ويزرعه سنة، أو تكون يشتغل فيه ناس، سنة للفاكهة فاكهة لي والسنة الثانية فاكهة ليش لأخي، أو نكون في عبد ما مشتركين، سنة أنتفع به أنا والسنة الثانية ينتفع به هو. وقس على ذلك من الأشياء التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فهذه جائزة، ما فيه مانع، ما فيه مانع إن شاء الله إذا استعملت مسألة المهايئة، قسمة المنافع بالاشتراك أو الشيء المشترك تقسم منافعه بين المشتركين فيه، فهذا لا بأس به إن شاء الله. طيب، الآن واضح هذه الأمثلة التي ذكرناها على شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ مثل هذه الأمثلة يأتي عليها الفقهاء، مسألة الجعالة سنلوا لها بهذه الآية وهي من شرع من قبلنا، ومسألة المهايئة وهي قسمة المنافع بين شخصين، المنافع المشتركة بين شخصين، أو قسمة المنافع بالتناوب، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا بأس به، ما فيه مانع. حتى مسألة أيضا الجعالة المسلمون يعملون بها، المسلمون لا زال عملهم على مسألة الجعالة، تجد يقول من فعل كذا فله كذا، هذه جعالة تسمى عند الفقهاء بمسألة الجعالة، ما في إبرام عقد ولا شيء، ولي نفسه يقول خلاص ماشي لكم قبل أن يعملوا، لكن قبل أن يعملوا مثلا اليوم أقول يا جماعة من فعل كذا أحدده فله 1000 ريال أو له 5000 ريال، أجي اليوم الثاني يقول لهم بطلت، وإيش معكم؟ إذا قد فعلوا وصلحوا ما يجوز بطلت هنا، هذا بطلت حقك على جنب إذا قد قاموا بالعمل ونفذوا العمل، لكن إذا لم يفعلوا ما بدأ أحد، سمعوا المكافأة وتهيأ الناس للعمل، لعمل هذا الأمر الذي ضربت عليه المكافأة هذه التي فيها إغراء. فيأتي اليوم الثاني يقول خلاص أنا بطلت ما فيش لكم، خلاص أنا العمل هذا ما عاد أريده، فله ذلك لأنه عقد غير ملزم، عقد غير ملزم مسألة المعيش الجعالة. وأما العقود التي يعقدها ويبرمها فهي عقود ملزمة، عقود ملزمة، هذا واضح، هذه هي مسألة الجعالة. فنواصل درسنا، درس نقرأ ما ذكر الإمام رحمه الله ما يتعلق شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: الأول أنه شرع لنا ولنبينا. طيب، اختلف الناس في ذلك، والمسألة تلقب بأن شرع من قبلنا من الأنبياء هل هو شرع لنا حتى يثبت نسخه أم لا؟ في ذلك خمسة أقوال. الأول أنه شرع لنا ولنبينا لأنه كان متعبدا بالشريعة معنا، وبه قال طوائف من المتكلمين وقوم من الفقهاء، واختاره الكرخي. قال الكرخي هنا والإمام الفقيه عبيد الله بن حسين الكرخي الحنفي البردعي، قال لأنه كان متعبدا بالشريعة معنا، وبه قال طوائف من المتكلمين وقوم من الفقهاء، واختاره الكرخي، ونص عليه ابن بكير القاضي من علمائنا، وقال القاضي عبد الوهاب هو الذي عبد الوهاب هنا قال أحد علماء المالكية هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه، أي منازع مالك في كتبه أيضا كذلك تقتضي أصولهم هذا الشيء أنه شرع لنا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه متعبد بشريعة معنا عليه الصلاة والسلام، فهو شرع لنا ولنبينا لكن بشروط التي تقدمت. هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه، هكذا بالرفع، تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه، هكذا ضبطوه بالرفع حتى في النسخ المضبوطة لهذا الكتاب برفعه. وإليه ميل الشافعي رحمه الله. الثاني أن التعبد وقع بشرع إبراهيم عليه السلام، أي أن شرع إبراهيم هو الذي هو شرع لنا فقط، أما شريعة غير إبراهيم فليست شريعة لنا، فخصوا الشرع الذي هو شرع لنا بالنسبة لمن كان قبلنا هو شرع إبراهيم فحسب، أما ما عدا إبراهيم فلا. قال الثاني أن التعبد وقع بشرع إبراهيم عليه السلام واختاره جماعة من أصحاب الشافعي. الثالث أن تعبدنا أو أن تعبدنا بشرع موسى، وهكذا ضبط في النسخ المضبوطة، والذي يظهر أنه يقال والثالث أن تعبدنا بشرع موسى، فما اتفقت النسخ المضبوطة على أن تعبدنا بشرع موسى عليه السلام، فما أدري ما المانع أن تعبدنا بشرع موسى عليه السلام، هذا أقرب أن الله تعبدنا بشريعة موسى عليه السلام. قال الثالث أن تعبدنا بشريعة موسى عليه السلام أي دون غيرها من الشرائع، فلم يتعبدنا الله إلا بشريعة موسى، هذا قول من الأقوال. الرابع أن تعبدنا بشرع عيسى عليه السلام، وبعضهم يقول إنما تعبدنا الله بشرع عيسى فحسب، هو الذي هو شرع لنا بالنسبة لشرع من قبلنا، أما ما عدا شريعة عيسى فليست شرعا لنا، وهذه كلها أقوال فيها نظر، وما ذكر من تحرير الشنقيطي هو المعتمد مع التفصيل المذكور. الرابع أن تعبدنا بشرع عيسى عليه السلام. الخامس أن لم نتعبد بشرع أحد، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بملة بشر، وهذا الذي اختاره القاضي أبو بكر وهو الفهري شيخ ابن العربي، الفهري شيخ ابن عربي ابن العربي رحمه الله تعالى، هذا هو القاضي المقصود هنا. هذا القول الخامس أن لم نتعبد بشرع أحد، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بملة بشر، بل هذه الملة هي الناسخة للملل المتقدمة والمهيمنة على الشرائع المتقدمة، فلم يتعبد نبينا عليه الصلاة والسلام بشريعة أحد، ولا كذلك أمته تعبدت بشريعة أحد وبشريعة من الشرائع المتقدمة، وإنما هذا الشرع الذي جاء به هو الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، وهذا قول كما ترى قوي أحسن من الأقوال المتقدمة، لأن هذه الشريعة ناسخة للشرائع المتقدمة. لا الفهري قال شيخ من العربي، الباقي اللاني شافعي كأنه ظاهر شافعي وهو أشعري، وأكثرهم أصحاب الأصول أشاعرة، هؤلاء حتى الذين يذكرهم أكثرهم ما يخلون من التبشعر. قال وما من قول من هذه الأقوال إلا وقد نزع فيه بآية، أي أخذ صاحبه بآية واستدل له بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فكل هذه الأقوال المذكورة أصحابها نزعوا لها بدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى وليست أقوالا مجردة عن الأدلة، بل كل واحد التمس له دليلا وأخذه يؤيد به قوله. قال: وما من قول من هذه الأقوال إلا وقد نزع فيه بآية وتلا فيه من القرآن حرفا، وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه وبينا أن الصحيح القول بلزوم شرع من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم دون ما وصل إلينا من غيره لفساد الطرق إليهم، وهذا هو صحيح مذهب مالك، لكن بقيد وقيود متقدمة أنه لم ينسخ في شرعنا، وهذا مقصود الإمام رحمه الله تعالى. فلذلك له تقييدات هنا مهمة على تحرير المسألة عند رحمه الله، أن الصحيح القول بلزوم شرع من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم أنه ثابت هذا لهم، هذا الشرع ثابت أنه شرع لهم، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وجاءنا بطريق صحيحة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى، دون ما وصل إلينا من غيره أي من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل لفساد الطرق إليهم، بيننا وبينهم مفاوز تنقطع لها أعناق الإبل، فإيش عرفنا نحن يقول لنا في كان موسى كذا وكذا وكان عيسى كذا وكذا، هذا ما نعلمه لا سبيل إلى علمه إلا بطريق صحيح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، أما نحن لا نطيق ذلك ولا نعلم هذا الأمر، فما لم يأتي فيه طريق صحيح إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فلا يقبل، فيكون من الإسرائيليات المعلومة. قال: لفساد الطرق إليهم، وهذا هو صريح مذهب مالك في أصوله كلها، وستراها موروده بالتبيين حيث تصفحت المسائل من كتابنا هذا او غيره، وهذا الكتاب كما ترى مؤلفه رحمه الله تعالى مالكي، فكثيرا ما يقرر مذهب مالك رحمه الله تعالى ويميل الى مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى، لان الرجل مالكي فهو يقرر مذهب المالكيه ويدافع كثيرا عن مذهب مالك. قال: ونكتة ذلك أن الله تعالى أخبرنا عن قصص أو عن قصص النبيين، فما كان من آيات الازدجار وذكر الاعتبار ففائدة الوعظ، وهذه فائدة خذها من هذا الإمام رحمه الله. ونكتة ذلك أن الله أخبرنا عن قصص النبيين، فما كان من آيات الازدجار التي بها الزجر وذكر الاعتبار ففائدته في ذكر بكتابنا إيش؟ الوعظ، فائدته في ذكر كتابنا الوعظ، فما يحكيه ربنا عن أولئك المتقدمين من الأمم السالفة مما حصل لهم وما حصلت من نكبات ومن انتقامات للرب جل وعلا منهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فإن الله يذكره للوعظ وللعظة وللاعتبار، فالشخص يتعظ بما حصل للأمم السابقة. وما كان من آيات الأحكام فالمراد به الامتثال له والاقتداء به، وما كان مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الأمم المتقدمة من آيات الأحكام ولم يأتي نسخه وليس بمعارض لشرعنا، فالفائدة من ذكره يقول الإمام، وهذا على مذهب مالك وعلى ما تقدم أنه مذهب الجمهور، فالفائدة من ذكره هو الامتثال له والاقتداء به على أنه شرع لنا. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فنبينا صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، وبهذا يقع الرد على ابن الجويني، وهو نسبة إلى جوين، الجويني هكذا مفتوح، نسبة إلى الجوين منطقة أو منطقة جوين في جهة نيسابور، هذه الأماكن له أكثر يا أخوان العلماء من العرب أم من الأعاجم؟ ظاهر من الأعاجم يا أخوان، كثير منهم من الأعاجم جهة الأندلس وجهة نيسابور وجهة هذه الأماكن، كثير جدا من الأعاجم علماء المسلمين رحمهم الله تعالى. أيش يا سامي الفائدة تلك أنه خرج منكم ولم يرجع إليكم؟ أين سامي؟ سامي موجود ها؟ قال خرج منكم ولم يرجع إليكم. من القائل هذا؟ ها؟ نعم نعم، كان يتبجح، يعني يتبجح ويفتخر أن العلم خرج من عندهم. نعم، فقال له مولى من الموالي ثم لم يرجع إليكم. صحيح خرج من عند العرب العلم والخير من عند العرب وما رجع إليهم، أخذ أولئك الرجال، وكما قال الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. أخذوه وعضوا عليه بالنواجد، حق عضوا عليه بالنواجد، بخاري ومسلم ترمذي أئمة الدين رحمهم الله تعالى من الأعاجم. فالحق أنه خرج من عندنا ولم يرجع إلينا، فصار أئمة ديننا من الأعاجم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم، وصحيح الأعاجم يا أخواني إذا أخذوا بدين تمسكوا به، رأيناهم في دماج إذا رأى منك غلط حتى وأنت ترى سهل، عيب هذا لا يجوز، ليش تفعل كذا، هذا حرام، هذا كذا. المهم إذا تمسك بالدين الأعجمي يا ويلك منه، نحن يحصل عندنا شيء من التساهل والغفلة أحيانا. أما هو خلاص تعلم هذا حرام هذا مكروه، بادي لأنه يأخذ الأشياء بادي، فتعلم هذا حرام هذا مكروه، يعض عليه بالنواجد ويقوم بالواجب في باب الأمر المعروف النهي عن المنكر. كلما رأى شخصا عمل خلاف ما درسه، خلاف ما كانت ربما مسألة فقهية أو شيء، المهم خلاف ما درسه وعلق في ذهنه، ينكره يقول هذا خطأ هذا كذا الصواب كذا إلى آخر ذلك. فتجدهم يعتنون بتسوية الصفوف، يخرج من هناك يسوي الصفوف لنا في دماج، عملا بدين الله. هنيئا لهم الحق أنهم إذا أخذوا بالدين تمسكوا بيحسب منا، ونحن يحصل لنا عندنا شيء من تخاذل وشيء من الغفلة. قال رحمه الله حيث قال إن نبينا محمد، نعيد كلام الجويني، قالوا بهذا يقع الرد على ابن الجويني، وهو من عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني، وهو رجل أشعري، قالوا تاب في آخر أمره، الملقب بإمام الحرمين، أما الناس في المدينة وأما الناس في مكة فهو إمام الحرمين رحمه الله تعالى، حيث قال إن نبينا لم يسمع قط أنه رجع إلى أحد منهم ولا باحثهم عن حكم ولا استفهمهم، فإن ذلك لفساد ما عندهم. هكذا يقول الجويني، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى أحد منهم ولا استفهمهم ولا باحثهم للاستغناء بما معه عليه الصلاة والسلام. أم تهوكون أنتم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا الاتباع، ليش تأخذوا بما في التوراة؟ ولماذا تسألونهم؟ ما أنتم بحاجة إلى سؤالهم ولا بالحاجة للنظر إلى إيش؟ إلى التوراة. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا حق من جانب، لكن ما يقال أن شرع من قبل أن ليس بشرع عندنا يريد من عربي، هذا من جانب. هذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما بحثهم ولا سألهم ولا استفهموا عن شيء، استغناء بما عنده من الخير عليه الصلاة والسلام، وكذلك لما في تلك الأديان مما دخلها من الدخل والتحريف، لما دخلها من الدخل والتحريف، فلم يرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يباحث أهلها لأنها أديان محرفة باطلة. قالوا بهذا يقع الرد على ابن الجويني حيث قال إن نبينا لم يسمع قط أنه رجع إلى أحد منهم ولا باحثهم عن حكم ولا استفهمهم، فإن ذلك لفساد ما عندهم. هكذا يقول، فإن ذلك لفساد ما عندهم. قال ابن العربي أما الذي نزل به عليه الملك، أما الذي نزل به عليه الملك فهو الحق المفيد للوجه الذي ذكرناه ولا معنى لغيره. أما الذي جاء به الملك من الحق وما أقره أو لم يأتي في شرعنا خلافه فهذا حق، ليش يرد؟ الله قد ذكر في كتابه ما ذكره سبحانه وتعالى إلا ليش لنعمل به. فهو ينكر إطلاق ابن الجويني رحمه الله تعالى أنه ما هو إلا لأجل أنه فاسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما باحثهم وما ناقشهم إلا لأجل أنه فاسد. فقال أما ما جاء به الملك فهو الحق المفيد للوجه الذي ذكرناه، ما جاء به الملك ولم يأتي بشرعنا ما ينسقه ولم يأتي أيضا بشرعنا أنه يقره وليس بباطل، فما جاء به الملك معناه إلا لنتعبد الله سبحانه وتعالى به. فالخلاصة يا إخوان في هذه المسألة ما ذكر الإمام الشقيقي رحمه الله من التحرير، أن مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، لها طرفان وإيش وواسطة. هذا هو الذي خرج به الإمام الشقيقي، ومن تأخر عن الشقيقي تجد يذكر هذا التحرير لهذا الإمام رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.